بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، سادتي العلماء الأفاضل، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلوموني دمعت عليك أجريها، ما يدرون إلك هالروح أفديها. يا حسين. يلوموني دمعت عليك أجريها، ما يدرون إلك هالروح أفديها. يا هب هالبشر شايف محن مثلك على صدرك، يا ابو اليمن ذبح طفلك. هاي القصيدة اللي على لسانك حبيبي. يا هب هالبشر شايف محن مثلك على صدرك، على صدرك، على صدرك، يا ابو اليمة انذبح طفلك. هالعالم لو ان كل الفنا لجلك، والله هالعالم، اي عمي هالعالم لو ان كل الفنا لجلك، ما ظن قطرة من دمك يوافيها. اي والله ما ظن قطرة من دمك يوافيها. أتمنى لو أن راسي إلك مقطوع، ولا راسك يظل فوق الرموح مرفوع. استريح حبيبي كم دقيقة بس، قلت لك استريح. أريدك هالليلة تفرغ قلبك عند الحسين وتطلب حاجتك من عنده. أتمنى مولاي يا حبيبي يا حسين، أتمنى لو أن راسي إلك مقطوع، ولا راسك يظل فوق الرموح. شنو؟ مرفوع. يلومون من أهل وجر عليك دموع دموع دموع، فرقتك يا دمع يا دم يساويها، فرقتك يا دم يا دم يساوية. مولاي يا حبيبي يا حسين، نور عيني يا حسين، أنا لا أنسى الحسين وهو دام الودجي. لوين لوين يا عمي، سمعني صوتك، سمعني صوتك. لوين كل البشر تفدي وتضحي جسوم، من جروحك جرح ما تساوي يا مظلوم. على مصابك أنوحا والله أنوحا، واليلوم يلوم وطف عيوني لو دمعاتي تعصيها. اي وطف عيوني لو دمعاتي تعصيها. لو ان انا وهلي واولادي نتوذر يا حسين، لو ان انا وهلي واولادي نتوذر، من عاد الجرح من جثة الاكبر. اي والله من عاد الفرحانين، اسمع اسمع، من عاد الجرح من جثة الاكبر، وشلون لك عين وشافته معفر، وقبالك شفيت جثته موذريها. اي والله وقبالك شفيت جثته موذريها. حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين. يا الجسمك وقع وانفصل عنا الراس، الراس الراس. يا الجسمك وقع وانفصل عنا الراس، لو ان تهوى وتطيح جفوف كل الناس، وحقك ما تعادل يمنة المنو عباس. ايوه حقك وحقك ما تعادل يمنة العباس ولا من نحر قطرة دم تجاديها. يا الجسمك وقاع وانفصل عنا الراس لو ان تهوى وتطيح جفوف كل الناس، وحقك نحلف وحقك ما تعادل يمنة العباس العباس العباس ولا من نحر قطرة دم تجاديها. ابن علي وينك ابا عبد الله؟ قوم ادرك خواتك يا ابن حامل جار وخيامك عفت بيها السلب والنار والنار والنار واطفالك حوافر تسحق عليها تصيح بصوت مصحوب بدمع مدرار. قوم ادرك خواتك يا بن حامل جار وخيامك عفت بيها السلب والنار والنار والنار واطفالك حوافر تسحق عليها. حسين حسين حسين حسين حبيبي حسين السلام عليك يا أبا عبد الله السلام هذا علي السجادي أجرك على مريض كربلاء يقضيها لحوائجكم دنيا وآخرة. هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء. العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء. هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد هذا علي السجاد أتى لدفن الأجساد العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء. العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء. هذا علي هذا علي السجاد أتى لدفن الأجساد أتى لدفن إيه ما شاء الله. هذا علي هذا علي العين تبكي والقلب والعين تبكي والقلب يحكي عما جرى في العين العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في عاشوراء. أكرر المستهل هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد هذا علي السجادي أتى لدفن الأجساد العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في العين العين تبكي مثل جده علي لمن اجب معجزة من الرحمن، تعنى للمداين راد يتولى دفن سلمان، يتولى دفن سلمان مثل طي السجيل يطوي جبال الأرض والوديان، دفن سلمان أبو الحملة وبيده جهز الأجفان، وبيده جهز الأجفان بنفس هالمعجزة السجاد بالممشى والقيعات، حضار للغاضر يريد بيده يدفن الأجساد، بيده يدفن الأبدان، أتى بدمع يتجارى يطوي قفارا وقفارا، أتى بدمع يتجارى يطوي قفارا وقفارا، قلب تألم والله يعلم كيف انطوت تلك الأرجاء، العين تبكي العين تبكي عما جرى في حاشو، هذا علي السجاد، هذا علي أتى لدفن الأجساد، الله لا خير سان الدنيا وآخرة، هذا علي العين تبكي، العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في العين تبكي، العين قصد يتسند بحزنه وتقوده روجة المدمع، وصلي الغاضرية وشاف مثل ما كان يتوقع، مثل ما كان يتوقع جسومي على الأرض صرعه، وكل من طايح بمصرع ويا جسمي يصيل يمه يشوفهم والذري مقطع، يشيله من كتير لكن من ثاني كتير يوقع، يشوف منثر الأجساد حاير يا جسد يجمع، حاير يا جسد يجمع، يبكي ويدعو واله فيه على ضحايا في الطفي، يبكي ويدعو واله فيه على ضحايا في الطفي، على شموس بلا رؤوس قد اختفت منها الأضواء، العين تبكي العين عما جرى في عاشوراء، علي سجاد هذا علي مأجور حبيبي هذا علي تجلبي الوحشة ومنظر أشد من منظر يوم اللي لف السجاد وشاهد هالجثث بالبر هجير الأرض يتلافح عليها وثاوية بهالحر جثث وبلا يروس يشوف وفكرة انذهل ويتحير وفكرة انذهل ويتحير بعد ما يقدر يميز يا الله بعد ما يقدر يميز جسم عثمان من جعفر ولا يقدر جسم جاسم يميز عن علي الأكبر يميز عن علي الأكبر يرنو لتلك الأبدان رهينة للكثبان يشكو وينعى والقوم صرعى أكفانهم نسج البوغاء العين تبكي والقلب يحكي عما جرى في هذا علي هذا علي مضاجع بيدي يحفرها إلى الشاعر الأديب جابر الكاظمي مضاجع بيدي يحفرها غدا ترابي الأرض ينهى حفار موضع دفن سبعي شقول يدفن هم يبياحا بحال يدفن انصاره ليوث المعركة الأبطال بريري وعابسي وأسلم وزهيري ونافع ابن هلال وزهيري ونافع ابن هلال جثث صرعه وهبوب الموت جفنها نسيج يرمال لو ان تنشي عن التغسيل تغسلوا بالدمى اللي سال رأيت في الطف أسودا أهدى لها موت الحدى رأيت في طاف أسودا أهدى لها الموت الحدى أعطوا دماء نالوا جزاء والله يجزي خير جزاء. العين تبكي العين عما جرى هذا علي السجادي هذا علي السجادي حتى لدفني مأجور مأجور حبيبي هذا علي العين العين تبكي والقلب يحكي ما جرى في عاشورا العين العين تبكي والقلب يحكي ما جرى في عاشورا قصد للجسوم هل بيت عقب ما وسد الأنصار اندهش ما يدري هاي أجساد فوق الغابر لو أقمى وكل جسمي الذي يشوفه علي مت شابك الأشفى وكل طعنة رموح تركت على مبجبت وتذكر وكل ما يحفر ويدفن جسد من عترتي المختار تهيجي بقلب حسراته ويتزايد لهيب النار ويتزايد لهيب النار فما عهدت الحق ما رى لدى قبور تتوارى فما عهدت الحق ما رى لدى قبور تتوارى هلا سمعتم أم هل رأيتم تجري من الأقمار دماء العين تبكي والقلب إن شاء الله عما جرى في هذا علي هذا علي سجادي أتى لدفن كل عترة الهادي بعد ظل بس جسم يمه احتار بجسم ابوه حسين شلون يجمع ويلمه شلون يجمع ويلمه جمع جسمه بحصيرة وشاف ناقص جسم ابو اليم جمع جسمه بحصيرة وشاف ناقص جسم ابو اليم وشال خنصر المقطوع وكمل للدفن جسمه وكمل للدفن جسمه عقب ما نزل الوالد بقبره وقبله وشمه على صدره خلى عبده يا الله على صدره خلى عبد الله ومزج دم والده بدمه ومزج دم والده بدمه وجاء صوت يتردد الصبر يا آل محمد وجاء صوت يتردد الصبر يا آل محمد صوت حزين له أنين تذكى به نار الأحشاء العين تبكي العين هذا علي هذا علي أتى لدفن أجساد أتى لدفن أكتب عن عادة المصائب بعد شام هذا علي أتى لدفن هذا شيء مرون العين العين تبكي والقلب يبكي عما جرى فيه العين والقلب يحكي عما جرى فيه عاشورا دفن كل عترت الهادي بعد ظل بس جسم يمه جسم يمه احتارب جسم بوه حسين شلون يجي معويلي يمه ابويا شلون يجي معويلي يمه جمع جسمه جمع جسمه بحصيري وشاع ناقص جسمه بوليم وشال الخنصر المقطوع وكمل للدفن جسمه وكمل للدفن جسمه عقب ما نزل الوالد بقبره وقبله وشمه على صدره خل عبد الله على صدره خل عبد الله ومزج دم والده بدمه وجاء صوت يتردد الصبر يا آل محمد وجاء صوت يتردد الصبر يا آل صوت حزين له أنين تذكى به نار الأحشاء العين العين تبكي القلب يحكي عما جرى قواك الله قواك الله شباب هذا علي السجادي هذا علي السجادي أتى لدفن هذا علي العين تبكي العين تبكي والقلب يحكي عما جرى العين العين وتوجه للشريعة النور اي والله توجه للشريعة النور حزن ومهامل العبرة وتوجه للشريعة النور بحزن ومهامل العبرة وشافع للنهر عما سريع وراي تبكي تري سريع وراي تبكي تري مثل حنيك أبوه حسين أحنى على القمر ظهره ويستصعب دفن عباس وظلمت حيري بأمره وظلمت حيري بأمره شلون يجمع صالة شلون ينزل بقبره شلون يجفوف يسبلها والله لا يمنى ولا يسر لا يمنى ولا يسر بعد بعد لا يمنى سمع الباب الحوائج لا يمنى آهن على ذاك البدر كيف يمسي والله فكيف يمسي في القبر آهن على ذاك البدر فكيف يمسي في القبر تبكيه عيني مثل الحسين لما رأى منه الأشلاء العين تبكي والقلب يحكي عما جرى هذا علي هذا علي ما شاء الله هذا علي أجرك على الحسين دي العين أي ذنب دمي جرى والجسم مني فوق الثرى اللي يحب أقرأ له هذه القصيدة طلبوا من عندي عادته يصلي على محمد وآل محمد